بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالاولين والاخرين والملأ الاعلى الى يوم الدين. اما بعد، اخواتنا الكريمات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. درس التفسير في المعهد القراني الدعوي للسنه الثانيه باذن الله تعالى. بدايه يا جماعه، الواحد قلبه بيطرب من الفرح بالمشاركه والتفاعلات. النهارده ان شاء الله باذن الله نبدا مدرسه كلماتكم انتم في سوره المطففين، مدرساتكم لسوره المطففين. وانا والله يا جماعه يعني وانا بقرا المدرسات بتاعكم قلبي بيطير من الفرح، وقاعد افكر بقى خلاص بقى عايزين نبدا نفهم في الدعوه، بقى عايزين نبدا بقى نوردكم بقى في ايه، في كلمات وتحضير كلمات واعطاء كلمات باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بشكر كل اخت شاركت في المدرسة، اختنا جوتو الله، اختنا امال، اختنا اول شهيدة، اختنا مسلمة وافتخر، اختنا سوء الله، اختنا رسول اندى العالمين، يعني ايه جميع الاخوات الذين شاركنا في هذه الايه في هذا التدبر وهذه المدرسة. النقطة الثانية والاختنا رحيق ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. النقطة الثانية يا جماعة البيتين، يعني اللي ما كتبوش ليه؟ يعني انا دلوقتي شايف قدامي اشراقة امل وامة الرحمن وامامة المسجد وغرفة الهداية. غرفة الهداية دي انسان ولا غرفة الهداية دي كيان؟ ده انسان. وسلسبيل ورهام ومحليمة وربعة يعني انا قدامي اسماء. ف يعني ايه يعني لماذا لم يتم مشاركة هذه الاسماء الى الان؟ يعني ليه ما كتبوش؟ يعني اين بصماتكم يا جماعة؟ المفروض ان انتوا كل حد منكم يبقى له بصمة حقيقية في المدرسة باذن الله سبحانه وتعالى عشان نطمن عليكم. يعني المدرسات ديت هي اللي بتطمن عليكم، هي اللي بتطمن مين اللي فاهم مين اللي ما فهمش، مين اللي مجتهد مين اللي مش مجتهد، مين اللي فعلا ان شاء الله باذن الله يعني بدأ المعهد يثمر فيه وفي فكره وفي نضج تعامله مع القرآن، مين اللي الموضوع مش كده. يعني دي نقطة اتمنى ان يعني يترد عليها. اين البشوات الباقيين؟ ما التعليقات وقفت تماما. يعني طيب اخت مرهام بتقول هكتب قريبا هنشوف. يعني ملف المطففين لا يزال مفتوحا. انا يا جماعة ان شاء الله مش هقفل المدرسات الليلة، الملف لا يزال مفتوحا. زلزبيل قالت وانا كمان، فخلاص ايه معانا اثنين. الباقي فين بقى؟ يعني اين مدرسات اخواننا الباقيين؟ اختنا سناء فين؟ ما ظهرتش المره دي وتقريبا المره اللي فاتت كمان. يعني خلاص ادي اختنا راضيه واختنا رابعه، جميل جدا. طب يلا شدوا حيلكم. واختنا امة الرحمن وام ماريا ماشيه كمان. طيب ده كل ده كلام جميل جدا. انا دلوقتي يعني ايوه بس كده الكلمه اللي قالتها امة الرحمن ده خلاص يعني اكتب على طول والله بس كده. يبقى باذن الله ان شاء الله باذن الله انا مستني بقى المدرسات بتاعتكم، مدرسات قيمه. انا بفرح جدا لما بلاقي بدايه المدرسه قمت الليل بالصوره ووصلت لكذا، يعني ذاكرت تفسير كذا ووصلت لكذا. يعني دلوقتي ان شاء الله باذن الله هسجل الحلقه السادسه من المدرسات بتاعت سوره الطور. اخت بعتها بتقول قرات تفسير النسفي وحصل كذا. كلام يفرح يا جماعه اما الاقي حد قرا تفسير ووصل، حد قام الليل ووصل، حد رتل بقلبه ووصل، حد يعني ذاكر كويس واستوعب ووصل. يبقى ايه؟ يبقى احنا باذن الله سبحانه وتعالى كده بطمئن ان احنا ماشيين على طريق الى القران باذن الله سبحانه وتعالى. طيب نبدا التعليقات بقى. تعليق اختنا جوتو الله بتقول اواخر ايات المطففين تشبه ايات عباد الرحمن، والصراحه تعليق طيب وملاحظات طيبه. بتقول ان اواخر ايات المطففين بتشبه ايات عباد الرحمن اللي هي اواخر سوره الفرقان. يعني قصدها ايه؟ قصدها ان اواخر المطففين بتتكلم عن تعامل الكفار مع المؤمنين. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغمزون، واذا انقلبوا لاهلهم انقلبوا فاكهين. شاغلين بالهم بينا، شاغلين بالهم بينا. يعني ده المراقبة او يعني ده الحاجة من اللي نخرج بها ناس يغلب انا بينا. انما في عباد الرحمن واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة مش شغلين بالنا بيهم مش شغلين بالنا بيهم. يبقى ده ايه؟ يبقى اذا اواخر المتصفين بتتكلم عن تعامل الكفار مع المؤمنين انهم مشغولين بينا. اواخر الفرقان بتتكلم عن تعامل المؤمنين مع الكفار, تعامل المؤمنين مع الكفار وازاي انهم مش شغلين بالهم بيهم. قالوا سلامة خلاص كلمة بقى وعدوا عشان يكملوا طريقهم. يبقى هنخرج من كده بحاجتين. الحاجة الاولانية يعني اذا انشغل بك اهل الباطل فانشغل انت بالله, ان ده المؤمن. المؤمن اللي مشغول بالله انت انشغلي بالله. يعني احد التعليقات اللي اثرت فيها جدا تقريبا تعليق واحدة من الاخوات على سورة الطور, مدارسات سورة الطور من سورة المطففين, فبتقول انا لما بدأت اسمع سورة الطور انا ندمت على الساعات اللي قضيتها وانا قاعد اتابع في الخبر اللي حصل والخبر اللي ما حصلش وانا قاعد اتابع في الموازنات السياسية وانا ندمت ان انا حسيت بقيمة عمر اللي راح مني, حسيت بقيمة كل سنة راحت مني. هي دي القضاء يا جماعة. اذا انشغل بنا اهل الباطل لا نشغل الا بالله. قال تعالى كلا لا تطاعه واسجد واقترب. سيبك منه واعمل ايه؟ اسجد. طب هو جاء ربي عشان يؤذيني ويطأني بقدمه وانا بسجد في صحن الكعبة؟ واقترب, خلي كل همك كيف تقترب من الله, هو كل همه كيف يقضي عليك وانت اصلا مش كل همك كيف تنجو منه, ده انت كل همك كيف تقترب من الله. زي في سورة الشعراء كده قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين, تهديد بالاعدام, هنصدر عليك حكم بالاعدام. قال رب ان قومي هددون. لا, قال رب ان قومي كذبون. هم مشغولين ازاي يقضوا عليه وهو مشغول بهدايتهم وهو مشغول بان الناس تحب ربنا وتعرف ربنا. هو ده الدين يا جماعة. عشان كده ربنا يقول فضارهم حتى يلاقوا يا مأزارهم. سيبك منهم ما فكرتش فيهم اصلا. ظرني ومن خلقت وحيدة, ظرني ومن يكذب بهذا الحديث, ظرني. سيبك منه, ما تنشغلش به اصلا, لا تنشغل به نهائيا. يبقى ده النقطة الأولانية اللي يعني كلام طيب جدا من أختنا. الحاجة الثانية يا جماعة نخرج بقى من الكلام ده, التركيز. يعني إيه التركيز؟ يعني المؤمنين مركزين في طريقهم, المؤمنين مركزين لأن أهل الباطل بالنسبة لهم هدفهم الكرسي في الدنيا, فعارفين إن المؤمنين هم العائق اللي بينهم وبينه, فهم بقى إيه شغالين المؤمنين. إنما المؤمن هدفه الفردوس الأمنة. يا عم أنا بالي بيك يا عم, أنا مش فاضي أفكر في أهل الباطل. انا راجل منطلق في طريق العبادة وفي طريق الدعوة وفي العلاقة بالقرآن وفي الاخوة وفي اصل الصف وفي كلمة الحق وفي راجل ضالت, انا راجل مشغول. يبقى ده يا جماعة بحث خطير جدا جدا جدا اللي هو التركيز. انا عايز واحدة منكم بقى تقول لي بحث التركيز ده تبع بحث كبير اسمه ايه, اللي هتقوله تبع انسانة مركزة. بحث التركيز تبع بحث كبير اسمه ايه؟ ها, بحث كبير اتكلمنا عنه كتير. ويعني عقلية ولا نفسية ولا فكرية ولا التربية عموما؟ التربية العقلية تبع التربية العقلية, بس هو برضو مش تبع التربية العقلية, هو تبع جزء من التربية العقلية اسمه قواعد النجاح في الحياة. بحث قواعد النجاح في الحياة. البحث ده يعني من اكتر الفروقات اللي بين الغرب وبيننا, ده جذور النهضة الدينية اللي احنا نفسنا ربنا يقيمها على دينا. قواعد النجاح في الحياة, ان من قواعد النجاح في الحياة حاجة اسمها التركيز, انك تركزي انت عايز ايه. الاخت اللي قاعدة تشتت نفسها بالمية عمل وعمل, والاخ اللي قاعد يشتت نفسه بالمية اتجاه واتجاه, حتى في الدين الشتات ما بيوصلش. التركيز من ضمن قواعد النجاح في الحياة الاستمرار. فالاستمرار زي ما الحسن البصري يقول, والله ما عمل المؤمن بالشهر ولا الشهرين ولا بالسنة ولا السنتين, والله ما جعل الله للمؤمن أجلا دون الموت, والله ما جعل الله للمؤمن أجلا دون الموت. بيقول المؤمن مش اللي بيشتغل بيقعد سنة سنتين يقوم الليل ويسير, أو تقعد شهر شهرين بتذاكر التفسير ويسير. المؤمن حتى الموت مستمر على هذه الأعمال. قال تعالى وأوصاني بصلاتي وزكاتي ما دمت حيا حتى الموت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى الموت. الاستمرار يا جماعة, إذا من قواعد النجاح في الحياة الاستمرار. من قواعد النجاح في الحياة إيه تاني؟ الاستعداد. ولو أرادوا خروجها لا أرادوا لها عدة. يبقى الاستعداد. يبقى قبل رمضان عايزة تنجح في رمضان لازم تستعدي, عايزة تنجح في العمرة لو أنت طالع مثلا عمرة لازم تستعدي. يبقى الاستعداد. إيه تاني من قواعد النجاح في الحياة؟ ها,

وبالتالي نطبق ذلك على دعوتنا للآخرين. أولا نيأس أبدا ولا نفقد الأمل في أحد. شوفوا بقى الكلام الطيب. فصورة واحدة قضت على ظاهرة متوغلة في مجتمع كامل، فما بالنا بالقرآن كاملا اللي هو بقى الإعجاز التغييري للقرآن. يعني ببسط أول ما بلاقي إيه، يعني بقى عندنا مصطلحات كده بنتعامل بيها بيننا وبين بعض، يعني الإعجاز التغييري للقرآن. ولكن ما تنسيش يا أختنا إن سورة المطففين قضت على الظاهرة في المجتمع مش بسبب إن النبي قرأها، بس بسبب إن النبي نزل بيها، نزل بيها الدعوة إلى الله. لازم نبدأ نتحرك بقى، لازم نبدأ نتحرك إن شاء الله بإذن الله. إحنا افترض إن إحنا نعمل لكم مادة جديدة، سكشن جديد في الدعوة، تحضير كلمات وإعطائها، بس سكشن تحضير كلمات وإعطائها بس في الموضوع ده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. في حد منكم بيدي كلمات يا جماعة؟ يعني في واحدة منكم بتدي كلمات؟ ها، المفروض ان النهارده ان شاء الله يجي معانا دكتور احمد سعد ان شاء الله باذن الله، هيبدا معاكم سيكشن سوره العنكبوت ان شاء الله، لان خلاص ما عندناش غير ثلاث مرات والحاجه مخلصها. وسيكشن كلمات، تحضير كلمات واعطاء، وسيكشن تحضير كلمات ان شاء الله باذن الله. في حد تاني بيدي في مسجد او على النت وسط اخوات او يعني بيدي كلمات؟ حد فيكم بيدي كلمات عموما وسط الاخوات على النت؟ لمجموعة بتقعد معها مثلا مرة في الأسبوع ولا حاجة في بلدها في أي مكان؟ طيب كويس جدا. طيب خلاص جميل، يعني احنا عندنا كده يعني عندنا 3 4 بفضل الله، ماشي عندنا حوالي 5 كده بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. طب كويس والله، انتوا الحمد لله يعني مقربين جدا وده كتير ما شاء الله لا قوة الا بالله. خلاص توكلنا على الله. يبقى احنا لحد دلوقتي قلنا بحث التربية قواعد النجاح في الحياة، قواعد النجاح في الحياة، وقلنا السكشن الجديد. التدبر الثالث بتقول بدأت الصورة جوته الله برضو، بدأت الصورة بويل للمطففين بتخاطب رجال الأعمال وبتهددهم لو طبعا عصوا ربنا، نتعلم منها ألا نخشى في الله لو متلائم، ما دمنا على الحق فلا نخشى شيء. ده بقى هيفتح عندنا باب جميل قوي يا جماعه، اسمه صور كلمة الحق في وجه الظالمين، صور كلمة الحق في وجه الظالمين. لو تفتكروا كان في بحث كنت عايز اكلمكم بيه في الجزء 30 اللي هو كلمة الحق في الجزء 30، الجهر بكلمة الحق في الجزء 30، صور الجهر بكلمة الحق بقى في وجه الظالمين. يعني ايه الصور؟ مثلا هنا المطففين اهو، المطففين بتوعي للمطففين، ده دول رؤوس الاموال المسيطرين على المجتمع، وعي للمطففين يعني تهديد لحيتان الاموال في المجتمع. ايه كمان سورة؟ ايه كمان سورة الكافرون؟ لا اعبدوا ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، انتوا شعب واحنا شعب، ليكوا رب واحنا رب، انتوا بتعبدوا شويه اوثان واحنا بنعبد الله الاحد الصمد. يبقى سورة فيها جهد وكلمة الحق في الظالمين. سورة العصر، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. ايه تاني كلمة الحق؟ فلتحم العقبة يا اختنا، مش كلمة الحق في وجه الظالمين، دي جرأة في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف من تهديدات اهل الباطل، عدم الخوف من تهديدات اهل الباطل، ان انا هكمل التزامي وهكمل شغل في الدورة حتى لو هددوني. فده يعني ده معنى جميل عظيم، ولكن احنا عندنا معنى جهر كلمة الحق. انتوا بتقولوا سورة الطارق، سورة المهون، سورة المتى تبت يد ابي لهب، ما شاء الله تعالى، المتى تبت يد ابي لهب، وتب جهر كلمة الحق في وجه فرعون هذه الأمة، في وجه فرعون هذه الأمة. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، السبيل ده تهديد، أنا بتكلم ده تهديد من الله، أنا بتكلم تهديد من البشر، إن البشر هم اللي بيتكلموا، البشر هم اللي بيتكلموا. خلاص سورة ثبت يدا بلا من ولاء وتب، سورة العصر تواصوا بالحق، سورة اقرأ كلا لا تطاع واسجد واقترب، دي برضه هتبقى زي فلاقتحم العقبة، فلاقتحم الايه العقبة. طيب جميل جدا. برضه المشاركة الأخيرة بقى للأختنا جوت الله بتقول خطوط المعصية، المعصية زحليقة في سورة إذا من فرعون إنه طغى، مظبوط كده من إذاعات صح، إذا من فرعون إنه طغى، المعصية زحليقة. في سورة المطففين بدأت بمعصية صغيرة اللي هي التطفيف، الأخذ الطفيف من المال والتراكم، بقى تحولت بعدها لفجار، يبقى كتاب الفجار، اسود القلب، وبعد كده اسود القلب وعنى على قلوبهم، واخيرا الكفر بقى اللي هو بقى ايه على عياذ بالله، يعني اذا تطلع عليهم ايتنا قالوا اساطير الاولين. يبقى اذا ده ايه المعصية تحلية مش هتقف عند حد معين زي سورة الحديد برضو. اختنا جوة الله بتقول ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم ارتبتم. يبقى ايه؟ يبقى هي دي المعصية. يبقى انا لو عايز اوصل المعنى ده لحد بقى هوصله ازاي؟ لو احنا نشتغل في الدعوة بقى ونتدرب على الكلمات الدعوية مع بعض، انا لو عايز اوصل المعنى ده لحد هو ايه؟ تخيل كده، تخيلي لو انت بتبص كده لقيت سيارة عربية تحفة، واو عربية منظرها تحفة من برة وحاجة ما حصلتش، ركبتها دورتها العربية طارت معاك طيارة، طيارة تحوز من ملف الباور بتاعها ما حصلش، فجأة لقيت طفل قدامك عايز تفرمل عشان الطفل هيموت هيتفرم تحت حاجة العربية، جيت تدوسي على الفرامل فوجئتي ان مفيش فرامل في العربية، فوجئتي. تخيلي بقى وانت داخلة على طول والعربية هتتفرم باللي جواها باللي بيسوقها، داخل على طول جيت تفرملي العربية مفيش فيها فرامل، عربية بدون فرامل دي تبقى ايه؟ كارثة. اهي دي المعصية، المعصية اللي بيعصي ربنا ده ركب عربية ملهاش فرامل مش هيقدر يفرمل، مش هيقدر يجي في النص يقول ايه خلاص انا بقى ايه هقف حد هنا وكفاية كده في طريق المعصية، انا هستمتع بايه؟ بالنشوة بتاعت المخدرات من غير بقى ما ادخل في سكة ان انا اسرق اهلي وان انا ادخل بصحة وان انا ادخل سجن وان انا اتحول لنصاب وان انا مفيش الكلام ده يا جماعة. هي زحليقة، هي عربية ملهاش فرامل. بتقول بقى اتنين ان اي معصية بتعملها تؤثر على قلبك، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. المعصية مش بس بتأثر على القلب، ربنا يحفظنا، يعني انت لما بتنظر الحرام المعصية مش بتأثر على عينك على قلبك، اللي بيشرب سجاير المعصية مش بتأثر على بقه على قلبه، المعصية داخلة على القلب على طول، سم بينشن على القلب على طول، السم منطلق للقلب. مش بس بتأثر على القلب، ده كمان هتحرمك من النظر لوجه الله في الآخرة، كلا إنهم عربين يومئذ لمحجوبون. بعد كده بتقول المعاصي والذنوب ستسجن معها في القبر وفي قاع جهنم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يعني هتظل بقى تؤلم نفسك بقى كل ما تشوفها، كل ما تقرأ المعصية وأنت بتتعذب بسببها، والصحيفة اللي مكتوب فيها المعصية مسجونة مع الواحد في زنازين جهنم والعياذ بالله، زي قول الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يعني انت واللي كنت بتعبده هتتحبسوا زنزانة واحدة. ليه؟ يعني عشان يتقهر ان ده اللي انت كنت بتعبده، طب انت بتتعذب بسببه وهو بيتعذب معاك في النار لانه كان راضي بهذه العبادة. فديت ممكن نسميها خسائر المعصية. خسائر المعصية رقم واحد ان المعصية بتتطور، عربية ملهاش فرامل. رقم اثنين ان المعصية سهم منطلق على القلب مباشرة مش على الجوارح. رقم ثلاثة ان اسرب للحرمان من النظر لوجه الله في الاخرة. رقم اربعة انها ستسجن معها في قاع جهنم او في جهنم والعياذ بالله. دي مدارسات اختنا جوتو الله. يعني انا يا جماعة عايزكم يعني تاخدوا موضوع المدرسة ده حياة او موت، عايزكم تاخدوا موضوع التدبر في القرآن والعلاقة بالقرآن ده حياة او موت. اخوانا القرآن يعني سبحان الله العظيم، كنت لسه بعمل بحث قبل ما اجيلكم، بحث ماذا لو غاب القرآن وماذا لو جاء القرآن وماذا لو لعبنا في علاقتنا بالقرآن. يعني ماذا لو غاب القرآن؟ ربنا بيقول حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، وكانوا نسوا الذكرى اول ما نسوا القرآن، اول ما بعدوا عن القرآن كانوا قوما. لو غاب القرآن من حياتك هتبقى عاملة زي الارض البور، الارض اللي ما بتطلعش الخير مهما تبدر فيها مهما تحرس فيها مهما تعب فيها، الارض مش بتطلع خير. انت عايزة تبقى في الامة زي الارض البور، ما مش هيطلع من وراك غير الخير، مش هيلتزم بسببك حد، مش هيغير بسببك واقع. عكس بقى جعلاني مباركا حينما كنت حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ماذا لو غاب القرآن؟ قال تعالى ولقد عهدنا الى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. نسي ايه؟ اقري اول الآية عشان تفهمي. قال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني عندك. كلام عن القرآن اهو. ولقد عهدنا الى آدم من قبله فنسي. عهد الله الى آدم بالوحي، وعهد الله الى آدم بالامر والنهي زي القرآن عندنا. يبقى اللي هيبعد عن القرآن يحصل له ايه؟ ولم نجد له عزما. يبقى معنى لو غاب القرآن في حياتك هينهار عزمك، هينهار عزمتك في مواجهة الفتن، هينهار عزمتك على الثبات، هينهار عزمتك على الاستمرار على الاوراد، هينهار عزمتك على المجاهدة الفردية، هينهار عزمتك على التضحية، هينهار عزمتك على الاستمرار في الطريق، هينهار عزمتك. ماذا لو غاب القرآن؟ قال تعالى في اول سورة يوسف وان كنت من قبله خد بالك لمن الغافلين، لمن الغافلين. لو غاب القرآن من حياتك، حياتك هتتملى غفلة، وان كنت ده ربنا بيكلم النبي مش بيكلمنا انا وانت النبي وان كنت من قبله النبي من غير القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين يبقى انت من غير القرآن هتروح فين؟ قال تعالى ماذا لو غنى القرآن في حياتنا ومن يعفو عن ذكر الرحمن ومن يعفو اللي هيتعامى عن القرآن اللي هيتعامى عن القرآن في حياته ومن يعفو عن ذكر الرحمن اسمها بقى نقيد له شيطانا فهو له قرين يبقى ماذا لو غاب القرآن من حياتك لو انت ما بصرتش نور القرآن في حياتك نقيد لهم شيطانا الشيطان هيفضل قرين ليك يضيعك يضللك يفسدلك نيتك ويفسدلك عملك في كل خطوة في حياتك خلاص انت بقيت لعبة في يد الشيطان لعبة في يد الشيطان الانسان اما ان يكون يعني يعني جندي وراء القرآن وإما أن يكون لعبة في هذا الشيطان يا إما ده يا إما ده فماذا لو غاب القرآن في حياتنا قال تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء عن الباطل طلعوا سلم للسماء ثم ليقطع إقطاع القرآن والوحي في نزوله على الطريق الإسلامي فلينظر هل يذبن كيف وما يضيف لو عايزين تقضوا على الطهارة الإسلامي اقطعوا القرآن عنه اقطعوا علاقة بينه وبين القرآن يبقى ماذا لو غضب القرآن في حياتنا وفي دعوتنا له زمة هزيمة صاحقة له زمة هزيمة مدوية قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن سورة فصلت لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يبقى انت انتصر اهل البطل على اهل الحق لما يقدروا فعلا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الغوا من حياتهم اعملوا تشويش على علاقة الناس بالقرآن هل مكان التشويش ده بالسوشيال ميديا التشويش ده بالدنيا التشويش ده بالمواقع الفاسدة التشويش ده بالاغاني التشويش ده بالشبهات والتوك شو اي مكان لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لن ينتصر البطل على الحق الا اذا شوتوا على علاقتنا بالقرآن المفروض علاقتنا بالقرآن تبقى علاقة صافية عشان كده في عذاب القبر لما بيتقالوا من ربك وما دينك وما نبيك في سؤال رابع بس في ناس كتير مش عارفاه وما ربك فالإجابة الصح قرأت كتاب الله قرأت كتاب الله وما يعني تسأل عن القرآن في القبر طب اللي ما بيردش الملائكة بتقول له تضربه فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت دي سمعناها كتير على المنابر وكتير منها مش عارف معناها يعني ايه لا دريت ولا تليت لا دريت عندك مواعيد اصلا ولا تليت اي ولا تلوت القرآن يعني البعض قال اي ولا تلوت كتاب الله انك لم تدري انت ما كنتش فاهم حاجة لانك كنت معزول عن القرآن يعني ماذا لو غار القرآن سبب عذاب القبر عدم الاضطراب القرآن سبب عذاب القبر الملائكة في القبر بتقول له انت السبب في انطلاقك انك انت ما كانش فيه علاقة بينك وبين الوحش بينك وبين كلام الله لا دريت ولا تليت كلام خطير جدا ماذا لو غاب القرآن من حياتنا يعني عشان كده يعني سبحان الله العظيم بقى العكس ماذا لو جاء القرآن في حياتنا ماذا لو جاء القرآن في حياتنا ده العكس بقى ربنا بيقول وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى الصراط الحميد وهدوا الى الطيب من القول ايه طيب من القول اللي هو القرآن على قول المفسرين القرآن وهدوا الى الصراط الحميد يبقى لما اهتدوا القرآن اهتدوا الطريق ربنا يبقى انت هدايتك في الطريق على قد علاقتك بالقرآن يعني عشان كده يا جماعة لما نسمع قول الله ايه خطورة جدا بس مين اللي بياخد باله كل ما يذكر القرآن يذكر بعده ثمرة مهولة قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نفصل الآيات اللي هي آيات القرآن نفصل الآيات يبقى بعد ما جت الآيات المفصلة بعد ما نزل القرآن حصل ايه ولتستبين سبيل المجرمين كل حاجة بقت باينة كل حاجة بقت واضحة يبقى سبب عدم وضوح الطريق سبب المتاهة اللي الإخوة والأخوات على النت وعلى الفيسبوك فيها وقاعدين يهقوا وقاعدين ما مش فاهمين يعملوا ايه ما هماش عارفين طريق الأنبياء ايه ممكن ناس بتضيع عمرها وهي مش فاهمة الطريق الصح ايه سبب الغرش في الرؤية ان الناس مش مرتبطة بالقرآن عشان كده بعد ما ربنا قال كذلك نفصل الآيات اللي هيعترض بالقرآن ولتتبعن سبيل المجرمين طريق البطل هيتضح وطريق الحق هيتضح يعني ايه نفصل الآيات يعني ايه مثلا قلت لك ارسم عصفورة قمت رسمة دورية كده دي الراس وطلع منها حاجة كده اسمها من الارض وبعد كده كورة كبيرة ودي الجسم لا قلت لك ارسمين العصفورة بالتفاصيل نفصل الآيات يعني القرآن بيديكي تفاصيل الطريق لله مش بس بيقولك الطريق من هنا، مش بس بيقولك مثلا الطريق والعبادة، لا ده بيديك تفاصيل العبادة، وكل عبادة يديك فنيتها، وكل عبادة يديك كيف تصلي الى قمتها ولا الاحسن فيها. تفاصيل القرآن يكلمك عن الدعوة الى الله، يديك تفاصيل طريق الدعوة. القرآن مفصل يا جماعة، كتاب احكمت اياته ثم فصلت، ثم فصلت القرآن. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. عشان كده نفهم ليه اول سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، فرح. اول سورة الكهف مهرجا، واحد واقف قلبه بيرقص من الفرح، ماسك المصحف ويقول الحمد لله رب، الحمد لله على نعمة القرآن. ليه؟ سوء نجاة، واحد هيهلك وربنا نزله سوء نجاة، واحد هيموت في الصحراء وربنا نزله خارطة الطريق يخرج بيها، واحد هيضيع هيموت بالعطش وربنا نزله نبع يشرب منه. يبقى عشان كده فرح بالقرآن. إذا خدنا ليه أول سورة الكهف؟ فرح بالقرآن. طب الطريق إلى القرآن ده بقى؟ طبعا يعني في النهارده لسه هكلمكم عنها ان شاء الله لما نكمل مدرسه المتصوفين المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى، واحتمال كمان المره اللي بعدها. انا عايز اوقفكم الوقت يا جماعه، انا مش هاجي اشرح لكم وهاجي عند دورك انت بقى وبنائك انت والضوء اللي هسمعك فيه واقوم واكله ومعديه. انا عايز اسمعكم، انا عايز واللي بعته مدرسات يبعثوا مدرسات ثانيه، اقري كمان وزوني واتضرري. انتوا دلوقتي في اهم فتره بالنسبه لكم، فترة المذاكرة، فترة المذاكرة، فترة انك انت ايه؟ انك انت تذاكري فعلا. يعني غير قضية ان هنمتحنكم على المتصفين في السكشن، او فترة انك انت تذاكري بقى. فانا الوقت عايز اشوف انت جهدكم شكله ايه؟ الطريقة للقرآن، عايزة توصلي للقرآن. ادي عندك صورة المتصفين اهو، فرصة اهو، كلنا بنشجع بعض اهو، كلنا ننزل الصورة. ان ناشئة الليل هي اشد وطأة، اشد وطأة دي عارفة المكان الكبوتة اللي بتسفلت الطريق، بتهرس ال السات، بتخليه سوا. القرآن في القيام الليل اشد وطأة، بيسفلت القلب، بيخلي القلب معبد لله، ممهد لنزول الاوامر والنواهي عليه بدون اي عائق. ان القلب بالليل بيبقى عامل زي المراية الفاضية، مفيش اي صور بتنازع القرآن. فإن نشأة الليل هي أشد وطأة، المعاني هتنفخ جوه قلبك في قيام الليل. يبقى قيام الليل ده يعني هو السلم اللي قلبك هيرتقي إلى الإحساس بالقرآن فيه. يبقى ده طريق قيام الليل بالقرآن، حفظ القرآن. أخبارك في المحطات السبع، حفظ القرآن، لازم تحفظوا كلام ربنا، لأن حفظ القرآن هيخليك تداركم الليل بحفظ من صوت، تقدري تترنمي بالقرآن وأنت رايحة مشوار ولا جاية ولا رايحة كلية ولا رايحة شغل ولا جاية. يبقى حفظ القرآن. المذاكرة يا جماعة، المذاكرة يعني الواجع. احنا في المعهد القرآن اهو، انت اخبارك ايه في المذاكرة في المتصفين؟ اخواتكو على النت شغالين معايا في دورة اصحاب الكهف، انا بشرحها في مسجد مصعب جنب بيتي وبتنزل، واظن ان انتم منكم يعني بعض ناس شغالين متابعين معايا اصلا هذه السلسلة، سلسلة اصحاب الكهف، وعليها امتحان، والامتحان جايزته ربع عمرة الاولى وربع عمرة الثانية. يبقى ذاكروا يا جماعة، صرخات للغافلين اللي بدها على قناة الرحمة. يبقى ايه يعني سورة القاف اهو نبدأ فيها باذن الله تعالى. يبقى ايه؟ دوروا بقى مع بعض بقى، شوفوا يعني شوفوا الدروس دي فين، دوروا مع بعض. انما ابنوا قصة اصحاب الكهف، دورة في قصة اصحاب الكهف. يبقى ايه؟ يبقى ذاكروا زائد الدعوة. الدعوة لو انت عايزة تفهم القرآن اشتغلي في الدعوة. احد الاخوة قابلني في الحرم اول رمضان، قال انا خلاص سبت مصر، واخ عالي يعني ما شاء الله، يعني اخ ما شاء الله له في التربية وفي، فبدي سبت مصر اقعد هنا تنصحني بايه؟ قلت له اقعد رمضان كله مع القرآن ليل نهار. قال لي خلاص حاضر انفذ النصيحة دي ان شاء الله، ولكن بعد رمضان اعمل ايه؟ قلت له بص، لو انت فهمت القرآن هتنزل مصر تاني ومش هتسيب الواقع ولا دعوة في مصر. لو انت بعد رمضان بعد شهر مع القرآن ما نزلكش الواقع ونزلك الارض والدعوة، اعرف ان انت ما فهمتش القرآن، شوف اي سكة تانية بقى. يبقى انت ما انتش فاهم القرآن، لا ممكن هتقبل على القرآن وهتقبل على قصص الانبياء وهتقبل على المعاني المهولة اللي احنا قاعدين نتكلم فيها ده يا جماعة، ومش هتنزل تشتغل في الدعوة الى الله، مش هتنزل تنطلق في الدعوة الى الله. يبقى اذا ده الطريق الى القرآن. انا كنت عايز اناقش مشاركات اختنا امال كمان، لان بصراحة فيها مشاركات طيبة، وانا يعني انا كنت ناوي اقوله المرة دي مشاركات قلت الله وامال، وادخل بقى في المشاركات الباقية بقى، اختنا اول شهيدة واختنا مسلمة وباقي المشاركات، ولكن هوقف عند هنا ان شاء الله باذن الله، واحنا نطلق مع بعض المرة الجاية. يا جماعة يا اخواني، فترة المشاركات اهم او لا تقل اهمية عن فترة الشرح ده فرصتك انك تدرسي وتقوم الليل وتذكري وتخدي فرصتك. عشان كده هنا وقفة، هنوقف وقفة ان شاء الله بإذن الله مرة اثنين ثلاثة، انا ما عنديش مانع والله اقف اربع مرات عشان يعني اشوف اللي انتوا قلتوه. اخواتنا بقى مسلمة بتقول بحث الانتصار، انا البحث اللي وصلني بحث الانتصار بتاع مسلمة واول شهيدة ورهان ما غرك بربك الكريم. بس انا بتقال البحث بقى انا يعني مش عارف هل انا ناقشته قبل كده ولا لا، ما ناقشتوش قبل كده، خلاص هناقشه باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني فترة المدرسة كده ايه، فترة المدرسة كده خلصت، فان شاء الله باذن الله يعني هنستأنس مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اللي خرجنا بيه دلوقتي بحث قواعد النجاح في الحياة، الكلام اللي احنا قلناه المرة دي، ودوروا بقى بالكلام اللي انا قلته قبل كده، لان انا جبت سيرة قواعد النجاح في الحياة كتير، انتوا فريق عمل بقى توكلوا على الله وجمعوا موضوع قواعد النجاح في الحياة من اللي احنا قلناه او يعني اللي يسرفه، شوفوا حتى لو ورقة واحدة. موضوع السكشن الجديد ربنا ييسر النهاردة ان شاء الله باذن الله يجي دكتور احمد ونبدا نعلن عنه. موضوع مدرسات المتفوقين لا نزال ننتظرها منكم ان شاء الله باذن الله، دقيقتين و دقيقتين باذن الله سبحانه وتعالى ونبدا سكشن الدعوه تكمله جلسه ملتزمون ام ذئاب. درس العنكبوت اليوم يعني غالبا ان شاء الله يبقى في درس عنكبوت اليوم ان شاء الله باذن الله. الحاجه الثانيه اللي هي بقى العظيمتان، درس العظيمتان الجاي ان شاء الله باذن الله ملتزمون ام ذئاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.